أسئلة. طيب أسئلة البيقونية، اكتبوا إلى كم ينقسم الضبط، أو ما معنى الضبط وإلى كم ينقسم، ما معنى الضبط وإلى كم ينقسم؟ هو السؤال، ما معنى الضبط وإلى كم قسم ينقسم؟ طيب، وهل تتفاوت مراتب الضبط؟ هل تتفاوت مراتب الضبط؟ ما معنى وراق سوء؟ ما معنى وراق سوء؟ وراق الذي يكتب للمحدث. وهل تعرف أحدا ضعف بسبب وراق سوء؟ قلنا سفيان بن وكيع.